بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ويجهر المصلي وجوبا، يعني الآن شرع الشيخ في مسألة بيان ما يجهر به من الصلوات، الصلوات التي يجهر بها، فقال: ويجهر المصلي وجوبا بحسب الجماعة، وإن زاد أساء. يعني قوله بحسب الجماعة، معنى هذا الكلام أنه يجهر الإمام بقدر ما يسمع المصلين، بقدر ما يسمع المصلين. قال: وإن زاد، يعني وإن زاد على قدر الحاجة فقد أساء، فقد أساء. طبعا هذا الكلام يريك الآن الخطأ الموجود في المساجد، يجعلون مكبرات الصوت بشكل مرتفع، وفيه إزعاج، في الواقع فيه إزعاج للمصلين. يكون في الجامع 10 مصلين، 15 مصلي، 4 مصلين، وبيرفعوا صوت الإذاعة إلى صوت مرتفع، ويكون صوت الإمام يعني لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك، مثل المجرشة، يعني صوت غير جميل. إن كان جميل يعني بخفف الوطأة قليلا، هذا كله ممنوع، فيه كراهة، هذا فيه إساءة. نعم. وإن كان في رواية عندنا عن أبي جعفر الهندواني، في رواية على مذهبنا أنه لو زاد على قدر الحاجة فهو أفضل، إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره. فالإمام أبو جعفر الهندواني رحمه الله شرط كون الزيادة أفضل بهذين الشرطين: ألا يجهد نفسه، وألا يؤذي غيره. يعني وهذان الشرطان، يعني قد الإنسان لا يجهد نفسه إذا كان في مكبر، ولكن يؤذي الآخرين، فلا ينبغي أن يكون هذا في المساجد. فلو فقه ذلك، لو أن ذلك الإمام فقه أو فقه هذا الإمام لما رفع صوت هذا المكبر. على كل، قال: ويجهر المصلي وجوبا بحسب الجماعة، وإن زاد أساء. قال: بالقراءة في ركعتي الفجر والركعتين. المقال: ويجهر بالقراءة، وقلنا وجوبا، فالجهر الواجب في الصلاة فقط بالقراءة، أما بالنسبة للتكبيرات فالجهر فيها للإمام ليس واجبا، فالواجب فقط هو الجهر بالقراءة، لذلك قيده فقال: ويجهر بالقراءة في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، أداء وقضاء. يعني إذا كنت الآن تصلي أنت قضاء الفجر، تجهر إذا كنت منفردا، السنة لك أن تجهر بالفجر. أما إذا كنت تصلي مثلا مع الجماعة، مثلا أنتم جماعة كلكم قضيتم فاتتكم صلاة الفجر، فصليتم مع بعضكم جماعة، لا مانع من ذلك، تجهرون كذلك، وكذلك المغرب والعشاء لا مانع. إلا متى يكره أو يمنع الإنسان من الجهر في القضاء؟ إذا كان يقضي في وقت في صلاة نهارية، يعني مثلا كان يقضي الفجر أو المغرب أو العشاء في وقت الظهر، فلا يجهر. ليه؟ عندنا سببان للفقهاء في ذلك علتان. العلة الأولى قال لا يجهر لأن يراعي بذلك الوقت، يراعي بذلك الوقت. فالآن الوقت النهار، صلاة النهار عجماء، هكذا ورد يعني سيأتي معنى هذا الحديث، وأنت الآن تقضي في النهار فلا ينبغي لك أن تجهر. أما القول الثاني قال لا، هو يقضي صلاة فاتته في وقت ليل، فالجهر في حقه مشروع، فالجهر في حقه مشروع، ولكن يمتنع من الجهر إن كان يقضي بحضرة أناس، فإن كان يقضي بحضرة أناس في النهار ويقضي صلاة مغرب أو عشاء أو فجر قال لا يجهر. ليه؟ قال لأنه إذا ما جهر علم بأنه يصلي قضاء، وصلاة القضاء تدل على التفريط ومعصية الإنسان فتفه الصلاة، نعم، فهذه معصية لا يجوز له أن يجهر بالمعصية، الجهر بالمعصية معصية أخرى، فممنوع من الجهر لهذا السبب. ذكرنا بظن هذا الكلام في درس سابق أو شيئا يعني مما له علاقة بهذا الموضوع. إذا فهمنا معنى قوله أداء وقضاء. قال وجمعة وعيدين وتراويح ووتر في رمضان، كل هذه الصلوات يجهر بها إن كان إماما. طبعا الجمعة لابد أن يكون إماما، والعيدين لابد أن يكون إماما، التراويح قد يصليها لوحده في البيت، وكذلك الوتر في رمضان. قال إن كان المصلي إماما ويخفي وجوبا يعني كذلك القراءة فيما بعد الأوليين يعني من العشاء والأخيرة من المغرب. قال ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، هذا هو المتوارث. إيش يعني هذا؟ يعني كل من الجهر والإخفاء في المواضع التي سبق له وذكرها هو المتوارث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعن التابعين ومن بعدهم رحمهم الله تعالى، كلهم توارثوا هذا الفعل يلي هو الجهر. الله. الآن في عندنا مسألة، هذه المسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم وتحدث معنا جميعا، قد تحدث معنا بشكل يومي. يعني أنت الآن دخلت إلى المسجد وشرعت تصلي صلاة العشاء، قلت أصلي فرض العشاء لحالة، فاتتك الجماعة، الله أكبر، فأنت الآن بدأت بالفاتحة، فلما وصلت إلى قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين جاء رجل واقتدى بك، فالآن صرت أنت إمام، كنت تقرأ سرا مثلا، كان الجهر في حقك سنة، الآن صار الجهر في حقك واجبا، فماذا تفعل؟ هل تجهر بالفاتحة من عند قولك إياك نعبد، أو تستأنف الفاتحة من أولها، ما هو الحكم؟ لفقهائنا في ذلك قولان، القول الأول ولعله هو الراجح، ما ذكره القهستاني ونص عليه في الخلاصة، أن الإمام لو خافت ببعض الفاتحة أو كلها، أو المنفرد كذلك خافت ببعض الفاتحة ثم اقتدى به رجل، ما الحكم؟ قال أعادها جهرا، يعيد الفاتحة جهرا، هذا القول. القول الثاني قال لا يعيد ولكن يجهر في المكان الذي تذكر أنه فيه إمام، أنه قد يكون إمام ويسهو فيقرأ الفاتحة، يشرع بالفاتحة سرا، ينسى أنه إمام فيقرأ يشرع بالفاتحة، فلما يوصل إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم تذكر أنه إمام، فماذا يفعل؟ القول الأول يجب عليه أن يستأنف الفاتحة من أولها جهرا. القول الثاني قال يجهر في أن المكان الذي تذكر أنه إمام أو المكان الذي اقتدى صار فيه إماما يجهر فيما بقي من الفاتحة. لعله قد يكون كذلك قرأ الفاتحة كلها سرا، فلما شرع الآن بالسورة شرع بالسورة الآن صار الآن إماما، أو تذكر أنه إمام لما أنهى الفاتحة. على القول الأول وجب عليه أن يعيد الفاتحة وهو ما ذكره في الخلاصة كما قلنا والشيخ القول الثاني. أما القول الثاني قال الفاتحة قد انتهت الآن يشرع بالسورة ويجهر بها، ولكن عليه سجود السهو في آخر الصلاة. هذه مسألة ظن يعني تحدث مع كثيرين. في أحد عنده سؤال؟ تمام. السهو إنما يجب إن نسي أنه إمام، لزمه سجود السهو. تمام، أحسنت. إن كنت قد قرأت الفاتحة بالقول الأول المنصوص عليه كما قلنا نص عليه في الخلاصة، إن كنت قد قرأت الفاتحة سرا ولما أردت أن تشرع بالسورة اقتدى بك تعيد الفاتحة جهرا إنك أنت الآن صرت إماما. الآن في زماننا يعني هلأ المكان هذه المسائل مولانا، الإنسان لما يكون عنده منه اطلاع أن المسألة فيها عندنا فيها قولان فهو يراعي الموقف الذي هو فيه، فإن كان يغلب على الناس الجهل في المكان الذي هو فيه يعني يأتي بالقول الذي لا يحدث بلبل للناس عند الناس. تمام، فالآن قد يكون يراعي الإنسان مثلا القول بأنه يبدأ بالجهر من المكان الذي وصل إليه ولا يعيد الفاتحة، وما في مانع طبعا أن يعمل بالقول الذي ذكرناه أولا بأنه يعيد الفاتحة. على كل هو يراعي الوضع الذي هو فيه. تفضل. قال في التصحيح والمخافة، يعني الآن شرع الشيخ في مسألة هامة جدا وينبني عليها مسائل كثيرة جدا هذه التي الآن سيذكرها الشيخ، وهي بيان يعني متى يكون الكلام جهرا ومتى يكون الكلام سرا مخافة، وينبني على ذلك أحكام كثيرة الآن سنعرض لبعضها إن شاء الله تعالى. قال في التصحيح والمخافة تصحيح الحروف، وهذا هو مختار الكرخي وأبي بكر البلخي. إذا اختلف الفقهاء في بيان حد الجهر وفي بيان حد المخافة، فالإمام الكرخي والبلخي كلاهما قال المخافة هي عبارة عن تصحيح الحروف. إيش يعني المخافة؟ أنت الآن تقرأ سرا، تقرأ ما قلنا صلاة النهار الظهر والعصر هذه صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، تقرأ الصلاة فيها مخافة. طيب ما هي المخافة أو ما أدنى المخافة أو ما أدنى الإسراء في الصلاة؟ فقال أدنى المخافة تصحيح الحروف. إيش يعني تصحيح الحروف؟ يعني لما قال تصحيح الحروف يعني وإن لم يكن صوت بحيث يسمع، يعني أنت لو أنك حركت لسانك فقط وأخرجت القاف من مخرجها والسين من مخرجها والصاد من مخرجها والطاء من مخرجها دون أن تسمع صوتا ولكنك صححت أخرجت كل حرف من مخرجه، ما الحكم؟ أنت تسمى قارئا. واستدلوا على ذلك بأن القراءة إنما هي فعل من أفعال اللسان ولا علاقة لسماخ الأذنين بهذا الفعل. وعليه فالمخافة هي تصحيح الحروف. هذا بالنسبة إيه للمخافة. أما بالنسبة للجهر قال الكرخي والبلخي رحمهما الله قال أدنى الجهر أدنى ما تسمى به أنت جاهرا أن تسمع نفسك أن تسمع نفسك. فالذي يقرأ ويسمع نفسه فهو جاهر. فإذا إنسان قرأ في الصلاة الجهرية وأسمع نفسه فقط ولم يسمع غيره فهو جاهر وأتى بالواجب عليه وأتى بالواجب عليه. الآن ينبني على هذه المسألة أحبابنا التي هي مسألة أن المخافة تصحيح الحروف لحفظ الحروف وإن لم يسمع صوتا يعني المتكلم الذي صحح الحروف. لو أن إنسانا قال لزوجته أنت طالق يعني ولم يسمع صوتا ولم يخرج صوتا أخرج الهمزة من مخرجها والنون من مخرجها والتاء من مخرجها والطاء واللام والألف والقاف كل ذلك أخرجه من مخرجه ولم يسمع صوتا وقع الطلاق عند الكرخي والبلخي. وكذلك جميع الأحكام التي تتعلق بالكلام التي تتعلق كالإعتاق مثلا وكالأيمان وكالاستثناءات والعقود كل شيء يتعلق يرتبط بالكلام إن تكلم به المكلف البالغ العاقل الراشد إن تكلم به وصحح الحروف وإن لم يصدر عنه صوت تعلقت به الأحكام. هل القول الثاني عندنا هو أنه أدنى المخافة أن يسمع القارئ نفسه أدنى المخافة. وهو الآن الذي سيذكره الشيخ نقرأ الآن من الكتاب. قال وعن الشيخ أبي القاسم الصفار وأبي جعفر الهندواني بكثر الهاء أنا كنت أقرأها في الماضي بضم الهاء ولكن سبحان الله بالأمس أم راجع في كتاب البناية شرح الهداية للعيني فكان ضابط الشيخ العيني قال بكسر الهاء نسبة إلى هندوان قلعة ببلخ فالهندواني بكسر الهاء. المهم وعن أبي جعفر الهندواني ومحمد ابن الفضل البخاري أن أدنى المخافة أن يسمع نفسه إلا لمانع إذا ما كان أطرش مثلا أو ما أعد في أذنيه أو من حوله ضجيج في مكانات شغالي مثلا في ضجيج حوله لا يستطيع أن يسمع نفسه. فأدنى المخافة أن يسمع القارئ نفسه. فما دون ذلك إذا لم يسمع نفسه يعني إذا لم يسمع وتصحيح الحروف كما ذهب إليه الكرخي والبلخي تصحيح الحروف فما دون ذلك ليس بقراءة لا يكون قراءة. وبالتالي لو قال لزوجته أنت طالق ولم يسمع يعني صحح الحروف فقط ما الحكم؟ لا تطلق زوجته لا تترتب عليه أحكام الشرعية ما لم يسمع. إذا القول الثاني أدنى المخافة أن يسمع نفسه إلا لمانع. أما بالنسبة للجهر الجهر عند الهندواني والصفار والبخاري الجهر عندهم أن يسمع غيره ولو كان واحدا هذا الغير وسواء كان هذا الغير معه في الصلاة أو كان خارجها بمجرد ما جهر وسمع واحد غيره يكون جاهرا في الصلاة. قال وفي زاد الفقهاء هو الصحيح يعني ما ذهب إليه الصفار والهندواني والمحمد بن الفضل البخاري هو الصحيح المعتمد. ولأن أحبابنا أن مجرد حركة اللسان، مجرد حركة اللسان لا يسمى أو لا تسمى قراءة بدون الصوت، لا عرفان ولا لغة، لا عرفان ولا لغة، حركة اللسان بالحروف لا تسمى قراءة. وهو ما صححه هذا القول، هو الذي صححه وقواه الكمال ابن الهمام في فتح القدير. الله. قال: وقال الحلواني أو الحلواني: لا يجزئه إلا أن يسمع نفسه ومن بقربه، لا يجزئه إلا أن يسمع نفسه ومن بقربه. تمام. يعني لا يسمى جاهرا، لا تجزئ الإمام إذا كان يصلي في الصلاة الجهرية، لا يجزئه إلا أن يسمع نفسه ومن بقربه. إذن لا يكفي أدنى الجهر، لا يكفي أدنى الجهر أن يسمع واحد فقط، لا بد أن يسمع كل من بجواره حتى يسمى جاهرا وتجزئه الصلاة. قال وفي عفوا، لا الكلام الآن عن الجهر، انتهى الكلام عن المخافة يا أخي، انتهى الكلام عن المخافة، الآن الكلام عن الجهر. الأصل الشيخ، الأصل الشيخ قال: ولا يجزئه عن إيه، ولا يجزئه أن يسمع قالك نفسه ومن بقربه. فإذا سمع نفسه وسمع من بقربه يكون مخافة، يكون مركب ميكروفون هذا يتكلم، هذا ما يسمى مخافة، أن تسمع نفسك ومن بقربك هذا لا يسمى مخافة. فالشيخ الآن الكلام الحلواني عن أدنى عن الجهر في الصلاة، لا يجزئه الجهر إذا كان إماما، لا يجزئه إلا أن يسمع نفسه ومن بقربه. قال: وفي البدائع ما قاله الكرخي أقيس وأصح. ما قاله الكرخي يعني والبلخي، وهو أن أدنى المخافة تصحيح الحروف. وفي كتاب الصلاة، وفي كتاب الصلاة إشارة إليه. وفي كتاب الصلاة يعني الشيخ القدوري، الشيخ القدوري إشارة إليه، يعني إشارة إلى قول الكرخي، إشارة إلى قول الكرخي. فإنه قال، يعني الشيخ القدوري في متن القدوري في متن الكتاب: إن شاء قرأ في نفسه سرا، وإن شاء جهر وأسمع نفسه. فالشيخ لما قال وإن شاء جهر وأسمع نفسه، فبين بقوله جهر وأسمع نفسه بأن أدنى الجهر أن يسمع نفسه، أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وبالتالي يكون أدنى الإخفاء، أدنى المخافة ألا يسمع نفسه، وهو تكون بتصحيح الحروف. فيكون الشيخ القدوري رحمه الله في كتاب الصلاة، في موضع من مواضع كتاب الصلاة ما ذكر هذا الكلام، يكون قد أشار وكأنه يقوي قول الكرخي بأن أدنى المخافة هي تصحيح الحروف، وأدنى الجهر هو أن يسمع نفسه. قال: وقد صرح في الآثار بذلك وتمامه فيه. لكن كما قلنا المعتمد والمفتى به هو ما ذهب إليه محمد بن الفضل البخاري والصفار والهندواني بأن أدنى المخافة أن يسمع نفسه، وأدنى الجهر أن يسمع غيره. هذا إيش المعتمد. المهم أنا الذي أريد أحبابنا أن تعرفوا أن هذا الكلام الذي ذكرناه في بيان، والذي ذكره المؤلف في بيان حد الجهر وحد المخافة، هذا كلام يعني أصل يعتمد عليه كثير، يعتمد عليه على كثير من الأحكام. يعني إنسان مثلا قال لزوجته: أنت طالق، بصوت مرتفع. إيه نعم. أو قال لها أنت طالق إن كان في شجار بينه وبينها، ألا تطلعي من البيت إن خرجت من الدار فأنت طالق. فلما قال أنت طالق طلع حرج، ماذا ما تتكلمت الندم مباشرة، قال بنفسه سرا إن شاء الله، استثنى هذا الطلاق، فقال بنفسه سرا إن شاء الله. إن سمع هو، إن لم يسمع هو بأن صحح الحروف فقط، صحح الحروف فقط ولم يسمع، يعني قال إن شاء الله دون أن يصدر أي صوت حتى لم يسمع هو. ماذا نقول؟ صح الاستثناء ولا تطلق زوجته إن خرج من البيت على مذهب البلخي والكرخي، أن عندهم أدنى الجهر تصحيح الحروف. أما على قول الصفار والهندواني ومحمد بن فضل البلخي ما صح الاستثناء، لأن هذا الكلام الذي هذه الحروف التي أجراها على لسانه لا عبرة بها. وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس من المسائل التي ممكن أن تجري وتحدث مع المكلف. يا رب. قال وإن كان المصلي منفردا، وإن كان المصلي منفردا فهو مخير. هذه هي المسألة التي الآن الشيخ سبق وأن أشار إليها. قال وإن كان المصلي منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، فدل على أن أدنى الجهر هنا ما هو؟ أن يسمع نفسه، هذا أدنى الجهر. فسمى الشيخ جاهرا، وبالتالي لأن الإمام قرأ صلى وأسمع نفسه يكون قد جهر، وإن لم يسمع غيره، وإن لم يسمع غيره. هذا الذي سماه جهرا الشيخ القدوري، ماذا سماه الصفار ومحمد بن الفضل والهندواني؟ سماه أدنى المخافة، لم يسموه جهرا، بل هو عندهم أدنى المخافة. قال وإن كان، بظن المثل واضحة إن شاء الله تعالى، ما كان إشكال. قال وإن كان المصلي منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، لأنه إمام نفسه، لأنه يعني لأن المنفرد إمام نفسه، يعني إمام في حق نفسه، إمام في حق نفسه. ما هو وجه كون المنفرد إماما في حق نفسه؟ وجه كونه إماما أن الإمام يقرأ، وهو الآن المنفرد يقرأ، والإمام غير مقتد بغيره، وهو الآن المنفرد كذلك غير مقتد بغيره، فهو إمام في حق نفسه، لذلك يندب ويسن له أن يجهر. قال وإن شاء خافته، لأنه ليس خلفه من يسمعه، ليس خلفي أنا المنفرد من أسمعه قراءتي، فلذلك لي أملك أن أخافت وأن لا أجهر. قال والأفضل هو الجهر، الأفضل في حق المنفرد أن يجهر، ليكون الأداء على هيئة الجماعة هداية. لذلك أحبابنا قال الفقهاء ونصوا على ذلك أن المنفرد الأفضل في حقه أن تكون صلاته كلها على هيئة الجماعة، بمعنى أنه يؤذن لها ويقيم لها ويجهر إن كان جهرية، لتؤدى قدر المستطاع على هيئة الجماعة، فيكون أجره أكثر إن شاء الله تعالى. والمؤمن العاقل حريص المؤمن على أن يأتي بأي فعل يجر له أجرا وثوابا، فهو تاجر يتاجر مع الله، والتاجر لا يدع، التاجر الماهر لا يدع درهما يفلت من يديه، وكذلك المسلم المؤمن العاقل لا يدع ثوابا يفلت من يديه إلا وقد حصله أو نوى تحصيله وعزم على تحصيله. لذلك المؤمن أحبابنا لما يضع رأسه على الفراش في الدينار ينوي العاقل المؤمن الحريص ينوي آلاف النيات، ينوي القيام في جوف الليل وقراءة القرآن والذكر ومناجاة الله عز وجل، وينوي إن استيقظ غدا أن يقرأ العلم وأن يقرأ القرآن وأن يؤدي الصلوات مع الجماعة وأن يفعل ويفعل ويفعل ويفعل وينام وهو ينوي فيحصل. طبعا ينوي وهو صادق يعني وهو صادق يعني يطلب ويريد ويعزم على تحقيق هذه النيات، فينام وعداد الحسنات وعداد الأجر والثواب يكتب وهو نائم مرتاح وهو نائم. لذلك العلم مولانا عندما يتعلم الإنسان ويحفظ تلك القاعدة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أن العادات تنقلب بالنيات عبادات، يحفظ هذه القاعدة ويطبقها يجد في ذلك يعني حلاوة، يجد بذلك حلاوة ويحصل بذلك أجرا عظيما. ثم قال ويخفي الإمام وكذا المنفرد القراءة وجوبا في جميع ركعات الظهر والعصر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء. إيش يعني عجماء؟ قال يعني ليس فيها، أي ليس فيها قراءة مسموعة هداية. هل هنا الشيخ استدل وقال قال صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء؟ الصحيح أن هذا ليس بحديث، وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الخلاصة، كتاب الخلاصة الإمام النووي، كتاب الفقه الشافعي، كتاب بالفقه الشافعي بدأ به ولم يكمله يعني أدركته المنية قبل إكمال هذا الكتاب، وهو كتاب كما يقول عن الشافعي كتاب مليء بالفوائد وعظيم، يعني من أفضل ما ألفه الإمام النووي في المذهب الشافعي رحمه الله. قال الإمام النووي في الخلاصة حديث صلاة النهار عجماء باطل لا أصل له، وهو كما قال الإمام النووي طبعا لما يقول مثل هذا الكلام يعني خلاص مع يعني انتهى الأمر، لا كلام بعد كلامه الإمام النووي. صلاة النهار عجماء، من صاحب هذا القول؟ الصحيح أن هذا القول إنما هو لمجاهد وأبي عبيدة كما نص من أئمة السلف، كما نص على ذلك وتلاميذ الصحابة، تلاميذ التابعين من سادة التابعين نص على ذلك عبد الرزاق في المصنف، نص على ذلك عبد الرزاق في المصنف بأن صلاة النهار عجماء إنما هي من قول مجاهد وأبي عبيدة. على كل أحبابنا بالنسبة لصلاة النهار بأنها سرية أو جهرية ورد ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة، من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري عن أبي معمر قال قلنا لخباب ابن الأرك أكان، قال أبو معمر ليس صحابيا إنه من التابعين يعني التقى بخباب، فقال له أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا كيف كان السؤال، قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ إذا استقر عند التابعين أن الظهر والعصر لا قراءة فيها، فقال بما كنتم تعرفوا، عفوا لا جهر فيها، لا جهر فيها، فقال بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، كانت حيت النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وظاهرة، فكانوا يرون لحيته تتحرك فيعلمون بأنه كان يقرأ في الصلاة. إذا الله إلى غير ذلك من الأحاديث والأدلة التي تدل بصراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في الظهر والعصر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الوتر، في عندكم عنوان هكذا في كتابكم أم لا يوجد؟ إذا كلمة صلاة الوتر أو باب في صلاة الوتر من أصل الكتاب، باب في صلاة الوتر. قال: والوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الوتر تقرأ بكسر الواو الوتر وبفتحها الوتر، كلاهما صحيح، الوتر والوتر. نعم، ولكن لعل الأشهر هو الكسر، الأشهر هو المسموع بكسر الوتر بكسر الواو، ضد الشفع، ضد الشفع. الله. فصلاة الوتر قال واجبة، واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا آخر أقواله، وهو الظاهر من مذهبه، يعني هو المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الوتر واجب. قال: وهو الأصح. وعنه عن أبي حنيفة رواية أخرى، وهي أنه أن الوتر سنة، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد. أبو يوسف ومحمد قالا بأن الوتر سنة وليس واجبا. وعنه عن أبي حنيفة رحمه الله رواية ثالثة أنه أن الوتر فريضة، وبه أخذ زفر. إذا عن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات: رواية بأنه فرض للوتر، ورواية بأنه واجب، ورواية بأنه سنة. رواية السنة أخذ بها الصاحبان، ورواية الفرضية أخذ بها زفر، ورواية الوجوب هي المعتمدة المستديها أن الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل بالتوفيق، يعني بالجمع بين هذه الروايات الثلاث عن أبي حنيفة. كيف نجمع بين هذه الروايات الثلاث عن أبي حنيفة؟ تارة قال رواية أنه فرض، ورواية أنه واجب، ورواية أنه سنة. ما هو الجمع؟ قال: وقيل بالتوفيق فرض أي عملا، يعني الرواية التي ثبت فيها أن أبي حنيفة قال الوتر فرض، يعني فرض عملي. وهو ما هو الفرض العملي؟ هو الذي لا يترك، هو الذي لا يترك، يجب علينا أن نواظب عليه. وواجب أي اعتقادا، واجب اعتقادا بمعنى أنه لا يكفر، لا يكفر جاحده. وسنة أي ثبوتا، وسنة أي ثبوتا. إذا هذه الأقوال الثلاثة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كل قول له تأويل وله مفاد وله معنى. فلما قال الوتر فرض، يعني أراد بذلك الفرض العملي، وهو الذي لا يصح ولا ينبغي لمكلف أن يتركه، بل يلزمه المواظبة عليه. فلما خشي أن يظن أن منكر الوتر كافر، فماذا قال؟ واجب بمعنى اعتقادا، فلا يكفر، فلا يكفر منكر صلاة الوتر، واجب يعني اعتقادا. نعم، فربما وقع في قلب أحدهم أن الوتر إذا كان فرض، في رواية أنه فرض وواجب، فهل هو مذكور في القرآن؟ قال: لا، هو سنة بمعنى ثبوتا، إنما ثبتت صلاة الوتر عن طريق السنة ولم يرد ذكرها في القرآن الكريم. قال بعض الفقهاء، يعني الذين يستدلون يذكرون أدلة أبي حنيفة، يعني يستدلون بأبي حنيفة رحمه الله، فذكر بعض الأحاديث التي استدل بها لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فذكر من جملة الأحاديث الدالة على أن صلاة الوتر واجبة، ذكروا حديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تبارك وتعالى زادكم صلاة. الحديث أخرجه الحاكم: إن الله تبارك وتعالى زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الوتر واجبة. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ إن الله تبارك وتعالى زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. قالوا وجه الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أضاف الزيادة إلى الله، قال إن الله زادكم، والسنن إنما تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أضاف الزيادة إلى الله دل على أن هذه الزيادة الصلاة التي هي زائدة ليست بسنة، إنما هي أقوى وأعلى درجة من السنة. هذا أمر. الأمر الثاني، بما أنه أضاف الزيادة إلى الله ينبغي أن تكون فرضا، قال لا، هي الوجه الثاني من وجه الاستدلال، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال زادكم، الزيادة أحبابنا إنما تتحقق في الواجبات، ولا تتحقق في النوافل، ولن تكون هذه الزيادة فرضا لأنها لم تثبت بدليل قطعي. ومر معنا، ذكرت لكم أظن في دروس سابقة، أن الفرض عندنا لا يثبت إلا بدليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ومر معنا قبل قليل أن أدل أن منكر الوتر لا يكفر، وبالتالي فإنه قد ثبت بدليل غير قطعي، ولو أنه ثبت بدليل قطعي لكفر منكره، ولكن لم يثبت بدليل قطعي. إذا هذا الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بهذا الحديث. إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها العلماء. المهم الحديث الذي تذكروا لذلك أكثر من حديث. الحديث الذي اعتمدوه غالبا في هذا الباب هو هذا الحديث، إن الله تبارك وتعالى زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. والله تعالى أعلم. ثم قال وأجمعوا على أنه لا يكفر جاحده. أجمعوا يعني أئمتنا، أئمة الحنفية، ولعله كذلك أراد بالأطلق لما قال أجمعوا يعني الفقهاء، يعني أجمعت الأمة، ولكن الظاهر أن المراد بالإجماع هنا أجمع فقهائنا أن منكر الوتر لا يكفر، وأجمعوا على أنه لا يكفر جاحده، وأنه لا يجوز. نعم، وأنه يعني كذلك أجمعوا أنه لا يجوز بدون نية الوتر، يعني الوتر لا يصح بدون نية، وأن القراءة تجب في كل ركعة. هلا هون الآن الشيخ لما قال وأنه لا يجوز بدون نية الوتر يتضح جليا بأن المراد بالمجمعين هم أئمتنا. إذا يقول قوله أجمعوا، المراد به أئمتنا، أئمة الحنفية. قال وأن القراءة تجب في كل ركعات، يعني حتى الصاحبان لما قالا إن الوتر سنة، حتى إن أبا حنيفة، لما قال الوتر واجب، قال يجب القراءة في الركعات الثلاث، في الركعات الثلاث عند الصاحبين مفروغ منه لما قالوا الوتر سنة، إذا يجب القراءة في الركعات الثلاثة. أما أبو حنيفة رحمه الله لما قال الوتر واجب كان ينبغي أن يقال بأن القراءة في الأوليين واجبة وفي الثالثة سنة. قال كذلك على الرغم من أنه واجب قال يجب القراءة في ثلاث ركعات الثلاث. إذا وأجمعوا على أنه لا يكفر جاحده وأنه لا يجوز بدون نية الوتر، وأن القراءة تجب في كل ركعاته، وأنه لا يجوز أداؤه قاعدا طبعا إلا من عذر، إلا من عذر، أما بدون عذر لا يجوز أداؤه قاعدا بدون عذر. قال أو على الدابة بلا عذر، أما النوافل فيجوز لك أن تصليها قاعدا بدون عذر، وكذلك يجوز لك أن تصلي على الدابة النافلة مطلقا بدون عذر وبدون عذر. قال كما في المحيط نهر. قال وهو أي الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، هو ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام. في ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوتر بثلاث، والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. هذا الدليل الذي اعتمده الحنفية بأن الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. قال كصلاة المغرب، كصلاة المغرب قوله كصلاة المغرب يفهم منه أمران. الأمر الأول لما قال كصلاة المغرب أفاد أن القعدة الأولى فيه واجبة، أن القعدة الأولى في المغرب ما حكمها واجبة، فلما قال صلاة الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب يعني القعود الأول واجب، وهذا ما قال به أئمتنا. الشيء الثاني لما كان القعود الأول واجب فلا يؤتى به بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يؤتى لا يصلى في القعود في القعدة الأولى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو المذهب عندنا. قال حتى لو نسي القعود، القعود الأول لا يعود إليه، لا يعود إليه متى؟ إذا استتم قائما، إذا استتم قائما لا يعود إليه. ليه؟ لأنه لما استتم قائما يكون قد اشتغل بفرض القيام، اشتغل بفرض القيام فلا يعود إلى الأدنى الذي هو الواجب. ولكن إن عاد هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟ القياس أنه لا تفسد صلاته، القياس أنه إيش؟ لا تفسد صلاته. ليه؟ لأنه مر معنا أحبابنا في دروس سابقة، في دروس سابقة أنه لو عاد من القيام بعدما استتم قائما للقعود الصحيح أنه لا تفسد صلاته. لكن الشيخ هنا ماذا قال؟ انتبه، قال حتى لو نسي القعود لا يعود إليه، ولو عاد ينبغي الفساد كما في الدر، كما في الدر المختار. في الدر المختار قال بعض الفقهاء، ظنت هالكلام تكلمنا عنه أو لا يعني إما معكم أو مع غيركم، أنه إن سهى عن القعدة الأولى في أي صلاة ثم قام إلى الثالثة فلما استتم قائما رجع إلى القعود الأول، فجمهور فقهائنا قالوا لا تفسد الصلاة. ليه؟ لأن رجوعه من الفرض اللي هو القيام الركن إلى الواجب، الفرق بين الركن والواجب يسير لا يسمى عودة من الأعلى إلى الأدنى. أما لو عاد من ركن إلى سنة الآن تبطل الصلاة، أنه عاد من الأعلى إلى الأدنى. وذهب بعض الفقهاء قال لا، تبطل الصلاة إذا استتم قائما ثم عاد إلى القعود تبطل الصلاة، وهذا ما رجحه صاحب الدر المختار. لكن في البحر الرائق، في البحر الرائق قال الحق أنه لو نسي القعود في الوتر ثم عاد وعاد بعد أن استتم قائما الحق أنه لا تفسد الصلاة، وهذا مما ينبغي أن نتنبه له. نعم، وهذا مما ينبغي أن يضاف إلى عبارة الشيخ الآن رحمه الله، أن في البحر الرائق نص على أن الحق وهو المعتمد أنه لا تفسد الصلاة، لو رجع إلى لو عاد من القيام إلى القعود في الوتر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقنط في الثالثة قبل الركوع، عندما في الوتر قبل الركوع في الثالثة يأتي بدعاء القنوت. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر حديث أخرجه ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. كذلك جاء الحديث بلفظ أخرجه النسائي بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع. والقنوط أحبابنا قبل الركوع مروي عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، منهم من أولئك الصحابة الذين رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط قبل الركوع: عبد الله بن مسعود، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن عباس، وغيرهم من الصحابة الكرام، كلهم روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط قبل الركوع. قال: ويقنط في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، يعني السنة أن يأتي بالقنوط في جميع السنة أداء وقضاء، سواء كان يؤدي هذا الوتر أداء في وقته أو يقضيه، السنة أن يأتي بدعاء القنوت. قال: ويقرأ وجوبا في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، مع الفاتحة سورة كما هو الحال في سائر الفرائض، أو ثلاث آيات. فإذا أراد أن يقنت أن يأتي بدعاء القنوت كبر ورفع يديه كرفعه، أو أنا أستغفر الله، لما قال فإذا أراد أن يقنط أنا قلت أن يأتي بدعاء القنوت. هلا بالأصل أحبابنا القنوت هو الدعاء، فإذا قال الشيخ فإذا أراد أن يقنط يعني أراد أن يدعو، هو يأتي القنوت بمعنى القيام، يأتي القنوت بمعنى القيام. وعليه إذا قلنا دعاء القنوت يعني دعاء القيام، ولكن الصحيح أن أبين ذلك أنه سبق إلى لساني أن قلت يقنط يأتي بدعاء القنوت. يصح أن نقول دعاء القنوت، أن بعض العلماء قال القنوت معناه القيام، فدعاء القنوت دعاء القيام، ولكن الأكثر والأصح أن القنوت هو الدعاء. فلقول الشيخ فإذا أراد أن يقنط يعني فإذا أراد أن يدعو أن يأتي بدعاء القيام، أن يأتي بالدعاء، فإذا أراد أن يقنط أن يأتي بالدعاء كبر ورفع يديه كرفعه عند الافتتاح، يعني كتكبيره عند تكبيرة الإحرام عند افتتاح الصلاة. معنى هذا أنه يجعل إبهاميه حذاء أذنيه، بمعنى أنها أنهما تلامسان الأذنين كما هو الحال في تكبيرة الإحرام. طبعا كما قلنا سابقا أحبابنا، إلا إذا كان يقضي الوتر، إلا إذا كان يقضيه فلا يرفع يديه حتى لا يرى تهاونه في الوتر فيعرفه الناس بذلك. قال ثم قنت يعني قائما، ثم قنت يعني يأتي بالقنوت قائما. ويسن الدعاء المشهور، وهو شوف ما قال، ويسن الدعاء المشهور يعني السنة أن تأتي بهذا الدعاء، وإلا لك أن تأتي بأي دعاء شئت، وإلا لك أن تأتي بأي دعاء شئت. لذلك قال العلماء لو أن إنسان عجز عن الاتيان لا يحفظ دعاء القنوت، ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات كما نص على ذلك الشرنبولالشي نور الإيضاح. إذا قال ويسن الدعاء المشهور، وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الله. قال في النهار ونحسد بدال مهملة يعني غير منقوطة أي نسرع. الله. إليك نسعى ونحفظ. ولو أتى بها معجمة قال نحفظ بالذال فسدت كما في الخالية. قيل ولا يقول الجد، إن عذابك الجد، لا نقول الجد بل نقول إن عذابك بالكفار ملحق. فبعضهم قال لا نقول الجد، لكنه يرد الشيخ عليهم فيقول لكنه ثبت في مراسيل أبي داود، ثبتت هذه اللفظة هذه الكلمة الجد ثبتت في روايات أخرى في مراسيل أبي داود، فنأتي بها إذن. قال وملحق، نعم تفضل. لو أنه قال نحفظ بالذال تفسد الصلاة، لأنه أتى بكلمة أجنبية لا معنى لها في الصلاة، والنبي يقول إن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. واضح الكلام إن شاء الله. قال وملحق بكسر الحاء وفتحها، تقول ملحق وملحق والكسر أفصح، كذا في الدراية. قال ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آله. وقيل لا استغناء بما في آخر التشهد، والله يمكن أفضل إنا. وقيل أحسنت. وقيل لا، إيش يعني لا؟ يعني لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعاء في القنوت، في القنوت لا يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ استغناء بما في آخر التشهد، الكلام هذا غير مقبول. لذلك قال الشيخ وبالأولى يفتى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أحبابنا اليوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من قولكم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما سئل كيف نصلي عليك فعلمهم الأفضل وعلمهم الأجود، فقال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال واختلف في من لا يحسنه بالعربية أو لا يحفظه، هل يقول يا رب أو اللهم اغفر لي ثلاثا، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والخلاف في الأفضلية، يعني كل ذلك يجوز أن يقول يا رب، أن يقول اللهم اغفر لي أو ربنا آتي، كل ذلك يجوز، ولكن الأفضل أيه الأفضل؟ فاختلف في بيان الأفضل. قال والأخيرة أفضل، يعني أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا أفضل من قوله يا رب أو اللهم اغفر لي. انتهى باختصار. أي دعاء مطمع، أي دعاء لك أن تأتي به، أي دعاء حتى لو ضفت على قولك اللهم إنا نستعينك ونستهديك، كما نص على ذلك الإمام أبو يوسف، أبو يوسف قال تأتي بالإضافة إلى قولك اللهم إنا نستعينك ونستهديك، تأتي بقبل الدعاء، تأتي بالدعاء القنوط عند الشافعية الذي هو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخره، تأتي بالدعاء الذي أنت تريد، ولكن الأفضل كما قال السنة أن تأتي بالدعاء الوارد اللهم إنا نستعينك ونستهديك. إن أتى كذكرنا هذا في درس سابق، إن أتى بدعاء إن دعا بما يشبه القرآن والسنة لا إشكال في ذلك. أما إن أتى بدعاء طلب بدعاء من كلام الناس، من كلام الناس ومما يمكن حصول جنسه من قبل العباد، ما الحكم؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته. يعني إن قال يا رب زوجني فلان، يا رب حبه، يا رب بدي إياه، صار يبكي، له صلاتك بطلي. يا رب بدي سيارة، تبطل الصلاة. يا رب ابعث لي بيت، تبطل الصلاة. أن هذه الأشياء كلها يمكن حصول جنسها من قبل العباد. يا رب أبي مرضان تعبان، يا رب عافي، يجوز. ليه؟ لأن العافية لا يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى، فممكن أن يكون ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة صارت واضحة إن شاء الله، ما هي؟ قال وسكت عن صفته، عن صفة الوتر من الجهر والإخفاء، يعني هل يجهر في الوتر أو يخفي. من الذي فاعل سكت؟ الشيخ القدوري رحمه الله. قال لأن صفة الوتر من الجهر والإخفاء لم يذكر في ظاهر الرواية، وقد قال ابن الفضل يخفيه، عفوا عن صفته أخطأت، عن صفته عن صفة القنوت، وسكت عن صفته عن صفة القنوت، يعني الدعاء، عن صفة الدعاء في الوتر، هل يجهر به أو لا يجهر به، لأنه لم يذكر في ظاهر الرواية. وقد قال ابن الفضل يخفيه الإمام والمقتدي، يعني الإمام، كل من الإمام والمقتدي يأتيان بدعاء بالقنوط يأتيان به سرا، وفي الهداية تبعا للسرخسي أنه المختار. كذلك أحبابنا الشيخ سكت عن بيان صفة وضع اليدين أثناء الدعاء أو أثناء القنوط، هل يرفعهما إلى السماء أم يجعلهما، يضعهما على فوق سرته كما هو الحال في سائر الصلاة. المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي أثناء الدعاء أثناء القنوط يضع يمينه على يساره، يعتمد كاعتماده في الفاتحة، لا فرق في ذلك، يعني لا يرفع اليدين وقت الدعاء أثناء الدعاء. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى المروي عنه أنه يرفعهما أبو يوسف رحمه الله قال يرفع المصلي أثناء دعاء القنوت يديه، يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء، كما هو الحال في أي دعاء ترفع يديك هكذا إلى السماء، كذلك بدعاء القنوت ترفع يديك إلى السماء أثناء الدعاء. إذن عندنا قولان، المعتمد هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أنه يعتمد بمعنى يضع يمينه على يساره كما هو الحال في أثناء قراءة الفاتحة أثناء دعاء أثناء دعاء الوتر أثناء القنوت في الوتر. قال ولا يقنط في صلاة غيرها، لا يقنط في صلاة غيرها إلا لنازلة في الجهرية، إلا لنازلة يعني بالنسبة إذا حصلت نازلة مصيبة في الأمة يجوز أن يقنط في صلاة غير الوتر، ولكن ينبغي أن تكون جهرية يعني فجر مغرب عشاء، وقيل في الكل، وقيل له أن يقنط في جميع الصلوات سرية كان أو جهرية. بالنسبة عندنا لا السر عند الحنفية سرا القنوط، ولكن عند غيرنا يأتي به جهرا. حكمك غيره من القنوط يعني يكون سرا. عندنا كما ذكر الشيخ الآن لا يأتي بالقنوط في غير الوتر، ولكن عند الشافعية القنوط في الفجر عندهم سنة. فعند الشافعية كما قلت القنوط في الوتر سنة عندهم، ولكن عندنا القنوط في الفجر منسوخ. القنوط في الفجر منسوخ لما سبق، لما رواه البزار والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لم يقنط، انتبه للحديث، لم يقنط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصبح إلا شهرا، ثم تركه لم يقنط قبله ولا بعده، لم يقنط قبله ولا بعده. كذلك في لفظ الإمام الطحاوي رحمه الله هذا الحديث رواه بهذا اللفظ قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت. هذا الحديث الذي أخرجه الطحاوي رحمه الله فيه يعني بعض العلل، يعني معلول بأحد الرواة، أحد رواته ضعيف، ولكن يتقوى بسائر الروايات والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في الفجر إلا في الزمان الذي كان يدعو فيه على عصية وذكوان. إذا عندنا لا يوجد قنوط في الفجر، عند الشافعية يوجد قنوط في الفجر. فما هو الحكم لو أني أنا أصلي الفجر فإذا بالإمام شافعي، ماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة ولا أصلي خلفه أم ماذا أفعل؟ انتبه، قال فقهاؤنا لو قنت الإمام في صلاة الفجر أنت أيها الحنفي المقتدي به تسكت ولا تتابعه وتبقى قائما مرسلا يديك بجنبيك. ليه؟ لأنه ذكر هذا الدعاء القنوط عندنا، أو هذا القنوط في الفجر عندنا ذكر غير مسنون، فنسبل يدينا هكذا ولا نتابع الإمام، ولكن نبقى مع الإمام في الصلاة ولا نرفض الصلاة خلفه كما يفعله بعض الجهلة، لا يرفض الصلاة خلفه كما يفعله بعض الجهلة. أما أبو يوسف رحمه الله بس دقيقة بس، أما أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال يتابعه في القنوت، أبو يوسف ماذا قال؟ يتابعه في القنوت، يعني الإمام يقنط، أنت الآن تتابعه تقول آمين. طب ليه؟ لأنك أنت لما اقتديت به في الفجر صرت تبعا لإمامك، فلا ينبغي لك أن تخالفه في الأصل الذي هو المتابعة. ويضاف إلى ذلك أن القنوت في الفجر أمر أو فصل مجتهد فيه، مجتهدون فيه، فينبغي لك أن تتابعه ولا ضرر في ذلك. وأنا العبد لله الذي أفتي به دائما أن تتابع الإمام، تتابع، أنا كذلك أتابع، أصلي خلف الإمام في الفجر إن كان يقنط، شافعي إن كان شافعيا أتابعه ولا ضير في ذلك. وهذا ما ذهب له أبو يوسف رحمه الله تعالى. تفضل مولانا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها على طريق الفرضية بحيث لا يجوز غيرها. شفت لي كلام الشيخ قال: وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها على طريق الفرضية بحيث لا يجوز، لا تصح الصلاة يعني بغيرها، يعني لا الفاتحة ولا غيرها. فالفاتحة عندنا لا تتعين فرضا في الصلاة وإنما تتعين واجبة. ما هو الدليل على أنه ليس في شيء من الصلوات قراءة، على أنه لا يتعين علينا في الصلاة قراءة شيء من القرآن معينا كالفاتحة مثلا؟ ما هو الدليل؟ تذكرون إطلاق قول الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا الإطلاق يقتضي أننا مطالبون بأن نقرأ القرآن في الصلاة من غير فصل، من غير بيان لهذا المقروء هل هو الفاتحة أو غيرها. لذلك الشيخ قال: وإنما تتعين الفاتحة على طريق الوجوب. ثم قال: ويكره للمصلي أن يتخذ سورة، يعني أن يعين سورة غير الفاتحة لصلاة بعينها بحيث لا يقرأ غيرها لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل. لما فيه يعني لما في التعيين، لما في تعيين هذه السورة. أنا في صلاة الظهر لا أقرأ إلا سورة النبأ في الركعة الأولى وسورة المتصفين في الركعة الثانية، وهكذا وضبط عليها. هذا فيه كراهة تحريمية هذا الفعل. ليه؟ لما أو بصلاة الجهرية مثلا في المغرب دائما الإمام لا يصلي إلا في الركعة الأولى مثلا بسورة الانشراح، في الركعة الثانية سورة الفيل، ويمضي على ذلك. هذا مكروه تحريما. لما؟ لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل، يعني يوهم هذا، يلبس على الناس بأن هذه السور أفضل من غيرها. ثم ذكر الآن الشيخ مسألة، قال: وذلك كقراءة سورة السجدة. وهل أتى الإنسان حين من الدهر بفجر كل جمعة؟ وهذا إذا رأى ذلك حتما واجبا لا يجوز غيره. أما إذا علم أنه يجوز أي سورة قرأها ولكن يقرأ هاتين السورتين تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره بل يندب. لكن متى يكون مندوبا؟ لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا، لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا كي لا يظن جاهل أنه لا يجوز غيرهما. ثم قال الشيخ: وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن ولو دون آية عند أبي حنيفة رحمه الله. شو قال؟ ولو دون آية. أدنى ما يطلق عليه القرآن يجزئ في الصلاة يجزئ في الصلاة، ولكن إن قرأ هذا المقدار فقط يكون ترك واجب قراءة الفاتحة وترك واجب قراءة السورة مع الفاتحة إلى غير ذلك. ولكن الآن هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة. قال وأدنى، طبعا هذا الكلام في تفصيل الآن سيذكره الشيخ. قال وأدنى ما يجوز، عفوا ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن ولو دون الآية عند أبي حنيفة. قال واختاره المصنف الذي هو الشيخ القدوري ورجح هذه الرواية في البدائع. وفي ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة، وهذا هو المعتمد، المعتمد الثاني، وليس أنه أدنى ما يسمى قرآنا ولو دون آيتين. فلو أنه قال بسم الصلاة مثلا، قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، ثم قال كلمة قل أو قل هو ورفع، على الرواية الأولى هذه الرفعة صحيحة. ليه؟ لأنه قرأ ما يطلق عليه القرآن وهو كلمة قل هو، ولم يقل كلمات أحد. ولكن المعتمد خلاف ذلك، أنه لا بد أن يقرأ آية تامة، سواء كانت هذه الآية طويلة كآية المداينة، آية الكرسي، أي آية طويلة مثلا، أو قصيرة كما هي قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. حتى قال الفقهاء أقل آية تصح بها الصلاة ما كانت مركبة من كلمتين، ما كانت مركبة آية مركبة من كلمتين، يعني من ستة أحرف، من ستة أحرف. وذكروا لذلك مثالا، قالوا مثل قوله تعالى لم يلد، لم يلد، رب قائل يقول لم يلد هذه عبارة عن خمسة أحرف وليست بستة أحرف. كيف قالوا من ستة أحرف ثم ذقل لم يلد؟ لذلك قالوا من ستة أحرف ولو تقديرا، قالوا ولو تقديرا، لأن يلد أصلها يولد، فهذه أربعة حروف ولم حرفان، صار ستة حروف. نعم. فإذا كانت الآية، فإذا كانت الآية، نعم، إذا لابد أن تكون الصحيح المعتمد، لابد أن يكون حتى تجزئ الصلاة لابد أن يقرأ آية طويلة كانت أو قصيرة. فالآية القصيرة أقل شيء ينبغي أن تكون إيش؟ أو عفوا، آية قصيرة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها، لا مهم، آية قصيرة. أدنى ما تكون آية قصيرة أن تكون مؤلفة من كلمتين، أن تكون مؤلفة من كلمتين. إيه نعم. وهاتان الكلمتان لابد أن تكونا من ستة حروف، مثل هلا بحث العلماء فتشوا في القرآن الكريم أقل آية هي لم يلد، عد الحروف فإذا بها ستة حروف، فقال صح تجزئ الصلاة لو قال في الركعة الأولى الله أكبر لم يلد وركع، صحت هذه الركعة. ولكنه كما قلت، عفوا، لا أنت لها سأضيفك الآن، سأتابع لك الحديث حول هذه المسألة. فقالوا لابد أن يقرأ أن تكون آية، لابد أن تكون آية مركبة من كلمتين، فألف لام ميم آية ولكن مركبة من كل إيش؟ ليست من كلمات، ليست مؤلفة من كلمات، وإنما هي مؤلفة من حروف، لابد أن تكون مؤلفة من كلمات، وأقل شيء أن تكون مؤلفة من كلمتين. أما إذا كانت الآية كلمة واحدة، كانت الآية كلمة واحدة، فالصحيح عدم صحة الصلاة وإن كانت أكثر من ستة حروف. وذكروا لذلك مثالا قوله تعالى مدهامتان، مدهامتان، فهذه آية واحدة ولكنها ليست كلمتين. فلو أنه قال في الصلاة الله أكبر مدهامتان وركع لا تصح صلاته على الصحيح المعتمد، لا تصح صلاته، لأن المطلوب أن يقرأ آية مؤلفة من كلمتين. إذا واضح المسألة فايت إن شاء الله تعالى. تفضل. هنا انتبه، لو أنه قرأ لم يلد فقط، لم يلد قرأها فقط، هي لم يلد جزء من آية، أحسنت. لو أنه قرأها قرأ لم يلد، هل تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. ليه؟ لأنها تساوي آية كاملة التي هي لا تصح. المثال الصحيح أن نقول ثم نظر، أن نقول ثم نظر آية مركبة من كلمتين، فيصح أن يصلي فيها. إيه؟ لأنه لو قرأ مدهمتان آية واحدة قال الصحيح أنه لا تصح الصلاة. تمام. ينبغي أن يقول فعليه لم يلد ما للصح، ينبغي أن يقول ثم نظر، فلو أنه قال ثم نظر أحسنت تصح الصلاة، لأنها كآية مكونة من كلمتين وفيها ستة حروف. وعليه أحبابنا يكون كلام الفقهاء، كلام الفقهاء لو قال مقال تصح الصلاة بآية مركبة من كلمتين من ستة أحرف ولو تقديران لما ذكر قوله تعالى مثالا على ذلك ولم يلد لم يلد، أرادوا أن يذكروا بذلك، أرادوا أن يبينوا بذلك الحرف المقدر، أرادوا أن يبينوا بذلك الحرف المقدر الذي هو إيش؟ الواو. كما قلت لم يلد أصلها ماذا؟ أصلها لم يولد، أصلها لم يولد. فلو أنه وجدت آية قرآنية فيها خمسة حروف، لو وجدت آية قرآنية فيها خمسة حروف ملفوظة وفيها حرف محذوف مقدر، ما الحكم؟ تصح الصلاة بها. واضح المسألة؟ أما لو كانت الآية مؤلفة من كلمة واحدة لا تصح. تفضل. لأن يا أخي الشرط تبين، الشرط لأنه لابد أن تكون آية كاملة، الشرط لابد أن تكون آية كاملة، لابد أن تكون آية، لابد أن أقرأ آية كاملة في الصلاة، إما آية قصيرة أو آية طويلة. طب ما هو حد الآية القصيرة؟ حرف، كلمة، كلمتين؟ قال لا، لابد أن تكون مؤلفة من كلمتين. الآية التي تجزئ في الصلاة القصيرة لابد أن تكون مؤلفة مركبة من كلمتين. فبحثوا ففتشوا، فإذا بأقصر آية مكونة من كلمتين وجدوها خمسة حروف، ولكن فيها حرف مقدر محذوف مقدر، وذكروا مثالا لم يلد حتى يبينوا لك الحرف المقدر. فإذا وجدت آية فيها خمسة حروف منطوقة وحرف مقدر تصح الصلاة بها. فالأصل أنه لا تجوز الصلاة إلا بآية مركبة من كلمتين. فلذلك قالوا الصحيح المعتمد أنه لا يجوز الصلاة بقوله مدهامتان. أما بعض الفقهاء فقال يجوز في قوله مدهامتان. ليه؟ لأن مدهامتان فيها أكثر من ستة حروف نكون قد أتينا بالمطلوب، ولكن الجواب أنه لم يقرأ آية كاملة، لأن الواجب أن يقرأ آية كاملة. آية كاملة ولكنها مؤلفة من كلمة واحدة، لابد أن تكون مؤلفة من كلمتين مدهمتان آية، ولكن لابد أن تكون لأن الواجب أن نقرأ آية كاملة مركبة من كلمتين، هذا مفروض. إذا قلنا المعتمد هو أن يقرأ آية تامة، هذا المفتى به، أن المقالة وفي ظاهر الرواية، هذا المفتى به أن يقرأ آية تامة طويلة كانت أو قصيرة. وبالتالي لو شرع بآية طويلة اللازم في حقه، الواجب في حقه ولا يصح غيره، لا بد أن يتمها، لا بد أن يتمها. ليه؟ لأنهم قالوا كما قلت قبل قليل، قالوا أن يقرأ آية طويلة أو قصيرة، وقلنا الآية القصيرة هي ما كانت مؤلفة من كلمتين، ما كانت مؤلفة من كلمتين، ما كانت مؤلفة من كلمتين، وهذان الكلمتان وهاتان الكلمتان مركبتان من ستة حروف، أو يمكن أن نقول له أن لا يتم، له أن لا يتم الآية الطويلة. ليه؟ لأنه قرأ أكثر من كلمة. يعني انتبه، عندنا للآية القصيرة ركنان، الركن الأول أن تكون مركبة من كلمتين كحد أدنى، وأن تكون هاتان الكلمتان ستة حروف فأكثر، واضح؟ فإذا قرأ الآية الطويلة آية المداين مثلا، فبمجرد ما قال يا أيها الذين آمنوا، تمام؟ هؤلاء أكثر من كلمة، أكثر من كلمة، فقد بلغت مقدار آية، مقدار آية مركبة من كلمتين فتجزئ الصلاة، وبالتالي لا يجب عليه أن يتم الآية كلها. وضحت العبارة الآن؟ وضح الجواب بالله رضوان؟ تمام، أحسنت، تمام، يصح الصلاة بها. ليه؟ لأنها كلمتان، لأنها كلمتان وأكثر من ست. لأن اسمع حكينا الآن، العبارة صارت الآن كالتالي، العبارة الآن كالتالي صارت، الشرط لصحة الصلاة أن يقرأ آية طويلة أو آية قصيرة، الآية القصيرة لابد أن تكون مركبة من كلمتين، ولابد أن يكون عدد حروف الكلمتين ستة حروف تقديرا أو تحقيقا. وبالتالي لو قرأ آية فيها كلمة واحدة مركبة من أكثر من ستة حروف لا تصح. ليه؟ لأنه توفر شرط وهو كونها أكثر من ستة حروف فما فوق، ولم يتوفر الشرط الثاني الذي هو كونها كلمتين. فإذا قرأ آية طويلة، شرع بآية طويلة وقرأ منها ثلاث كلمات، ومجموع حروف هذه الكلمات الثلاثة ستة حروف فما فوق، صحت الصلاة وأجزأت. فلو قال الله أكبر لم يلد وركع صحت صلاته، لأنه أتى بكلمتين مجموعهما ستة حروف. واضح لي هذا إن شاء الله صالح؟ نعم، تفضل. تمام، اتبع لي. هل الأشكل في المسألة إنه في عندنا نحن الآن قولان، تمام؟ القول الأول أنه لم يشترط أن تكون آية، لم يشترط أن تكون آية كاملة. الشرط الثاني أن تكون آية تامة، تمام؟ فإذا قرأ آية تامة قصيرة مركبة من ستة حروف ما أكثر صح الصلاة، فإذا قرأ آية طويلة، آية شرع في آية طويلة وقرأ منها في كلمتين مركبتين بستة حروف كما أكثر، صحت صلاته على الرواية الأولى التي هي ولو دون آية، ولم تصح صلاته على الرواية الثانية التي هي يشترط فيها أن يقرأ آية تامة. وضحت الآن؟ والشرط في الآية القصيرة أن يقرأ، أن تكون الآية، الشرط في الآية القصيرة أن تكون مركبة من كلمتين، وهاتان الكلمتان مجموع حروفهما 6 حروف فما فوق. هذا مختصر الكلام الذي ذكرناه، قد يكون سبق إلى لسان بعض الكلمات يفهم منها فهم خاطئ. هذا ملخص الحكم في هذه المسألة. في إشكال حول هذا الملخص؟ واضح العبارة؟ ثم قال: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من 3 آيات قصار أو آية طويلة. تمام. أبو يوسف صاحب قال لابد أن يقرأ 3 آيات قصار أو آية طويلة. يعني قالوا الدليل على ذلك، هذا ما استدل به الصاحبان، أن المصلي لا يسمى قارئا عرفا، لا يسمى المصلي قارئا عرفا بدون قراءة 3 آيات أو بدون قراءة آية طويلة. ونحن في الصلاة نحن بالنص مأمورون بمطلق القراءة، بالنص فقرأوا ما تيسر من القرآن، مأمورون بمطلق القراءة. والمطلق دائما ينصرف إلى المتعارف، ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف أن القارئ ليس قارئا إلا إذا قرأ 3 آيات أو آية طويلة وقارئ الآية القصيرة، قارئ الآية القصيرة قل هو الله أحد فقط هكذا، لا يسمى قارئا عرفا. هذا ما قاله صاحبان، لا يسمى قارئا عرفا، فأشبه قراءة ما دون الآية. ولذلك العلماء قالوا المفتى به في هذه المسألة هو قول الصاحبين، المفتى به في عند الصاحبين أنه لا بد أن يقرأ 3 آيات. قال في الجوهرة: وقولهما في القراءة احتياط، والاحتياط في العبادات أمر حسن، لذلك اعتمد قولهما كثير من الفقهاء. نختم المبحث هذا فقط. قال الشيخ الآن: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء جهر الإمام أم خافت، لا يقرأ المقتدي مطلقا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن ماجه ومالك وغيرهما، قال: من كان له إمام، من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث، هذا الحديث أو عدم الأحاديث الدالة على عدم قراءة المقتدي خلف الإمام، خلف الإمام مرية هذه الأحاديث عن كثير من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، ابن عمر، أبو هريرة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة. ثم بين الشيخ الآن مسألة هامة، وهي قال: وما نسب إلى الإمام محمد ضعيف. هل يروى عن الإمام محمد أنه قال، ولكن هذا القول ضعيف مردود غير مقبول، حتى بعضهم قال هذا لم يثبت عن الإمام محمد أبدا، وهو أنه يستحسن والأفضل قراءة المقتدي الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط، ولكن هذا الكلام ضعيف. قال: وما نسب إلى الإمام محمد ضعيف كما بسطه الكمال عن ابن الهمام في فتح القدير والعلامة قاسم في التصحيح. لذلك قال: فإن قرأ كره تحريما، فإن قرأ كره تحريما، وتصح في الأصح در، يعني تصح صلاة المقتدي إن قرأ خلف الإمام، ولكنه ارتكب بذلك كراهة تحريمية. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرارك.